الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وأرجو إخواني بارك الله فيكم في هذا الكتاب بالذات، يعني تخصيصا عن كل الكتب التي نتدارسها سويا، أن تعتنوا به عناية زائدة، لأن ما يعرقل علينا مسيرنا ويكدر علينا صفو معيشتنا هي الذنوب والمعاصي. وكلما استحضر المسلم آثار الذنوب نصب عينيه كان هذا الاستحضار عونا له بعد الله عز وجل على اجتناب الذنوب والمعاصي. ولا شك أن كل واحدا منا له وله وله، ونسأل الله أن يزبل علينا الستر في الدنيا والآخرة. ولكن بإمعان النظر وبكثرة القراءة في هذا الأمر، والإنسان يكون عنده إنصاف ومصداقية مع النفس. يعني من كلام السلف، وهذا ذكرناه، يقول: إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق زوجتي ودابتي. دي نظرة دقيقة جدا. يعني هو معتاد أن الزوجة سمعا وطاعة له، وكذلك السيارة بفضل الله ما بتقفش. فجأة لقى الأمور مشت على غير ما يراه. ما هو ممكن يكون ابتلاء من الله عز وجل، وممكن يكون عقوبة قدرية. من الذي يحدد؟ هو العبد نفسه. لأننا قلنا قبل ذلك أن العقوبات القدرية التي ينزلها رب البرية على الخلق ما هاش إلا سببين اثنين: إما أن تكون عقوبة، وإما تكون ابتلاء للعبد. ما الذي يحدد؟ العبد نفسه هو الذي يحدد أن هذا من جراء الذنب، أو أن هذا ابتلاه ربنا عز وجل ليرفع به درجته. الشاهد يا أخوانا، الغرض كله من دراسة العلوم الشرعية أن نأتمر بأمر الله ونبتعد عن نهي الله. الكتاب ده ربنا جعله سبب بأن يكون عونا لنا عن البعد عن الذنوب والمعاصي. كيف؟ بمعرفة آثارها المدمرة على العبد وعلى الجماعة. يقول الإمام لما قال: ومنها أن ينسلخ من القلب استقباحها فتصير له عادة، فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس لهم ولا كلامهم فيه. قال: ومنها أن المعصية سبب لهوان العبد على ربه وسقوطه من عينه. ومنها أن المعصية سبب لهوان العبد على ربه وسقوطه من عينه. قال الحسن البصري: هانوا على الله فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. وإذا هان العبد على الله لم يكرمه أحد، كما قال تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. وإن عظمهم الناس في الظاهر لحاجتهم إليهم أو خوفا من شرهم، فهم في قلوبهم أحقر شيء وأهونه. سأسوق لكم مثلا فيه عظة وعبرة للمنصف صاحب العقل الصريح. في كلام الحسن البصري: هانوا على الله فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمه. حصل القصة إيه؟ هي صحيحة في الصحيحين، قصة تخلف كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. ومحل الشاهد بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك وجلوسه في المسجد، وجاء المتخلفون وكانوا 84 رجلا يعتذرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم عذره وعاملهم على الظاهر واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله. كويس. بعد ذلك جاء كعب بن مالك فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم تبسم تبسم المغضب وقال له تعالى. يقول كعب فأقبلت أسير إليه، فلما جلست بين يديه قال لي، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي خلفك؟ ألم تكن ابتعت ظهرا؟ وهذا فيه من الأدب العالي ما ليس له نظير. يعني سأله عن سبب التخلف ثم طرح له العذر، وخبر ألم تكن ابتعت ظهرا، كأنه يريد أن يأتي له بعذر. فقال كعب بن مالك والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لخرجت منه بعذر، لقد أوتيت جدلا، يعني أستطيع أن أتكلم. والله يا رسول الله لئن حدثتك حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك عليه. الكلام ده ما يطلعش إلا من واحد متربي ينظر إلى مآل الأمر. أنا بنظر إلى المآل، أنا ماليش دعوة بالواقع. مآل الأمر نهاية إيه؟ يعني أفرح ببعض الأمور سرعان ما تزول، وأكون أعيش تعيس وبئيس طول حياتي؟ ده من قمة الغباء. لئن حدثتك حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك عليه، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه، تجد يعني تحزن، إني لأرجو عقب ذلك من الله. بس يبقى احنا نصدع بالحق ونتكلم بالصدق، غضب القوم ما نريد منهم جزاء ولا شكر. هي دي القضية. حدثتك حديث صدق تجد به علي، تجد وتجد يعني تحزن. ده مين اللي هيحزن؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك بس انا ارجو ذلك عقب ذلك من الله عز وجل. ثم قال كعب بن مالك الصدق، وقال والله ما كنت قط اقوى ولا ايسر مني حين تخلفت عنك في هذه الغزوه، والله ما جمعت قبلها راحلتين حتى جمعتهما في هذه الغزوه. كان الرد من سيدنا النبي إيه؟ اما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. ما فيش بقى الاستغفار، ما فيش الكلام ده، لا ده انت ايه، ده انت جد بحاجه غريبه. قم حتى يقضي الله فيك. الشاهد بقى اللي جاي هو يقول كعب بن مالك فقمت وخرجت من عندي. قم حتى ايه يقضي الله فيك، يعني مش هرد عليك دلوقتي، موضوعك ايه لسه حتى يقضي الله فيك. يقول كعب فخرجت فتبعني رجال من بني سلمة فوالله ما زالوا يؤنبونني ويقولون لي والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، قد كان كافيك ذنبك استغفار النبي صلى الله عليه وسلم. انت ايه قال لي ايه يعني تخلفت؟ ما سيدنا النبي يستغفر لك، واخد بالك؟ يقول فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى كدت ان ارجع، انتبه، فاكذب نفسي. هيرجع يقول لي لا لا يا رسول الله، انا والله انا اسف، ده انا كان عندي عذر. ولكن شوف بقى، انظر الى العصمه جت منين، لان هؤلاء القوم كعب بن مالك والصحابه ناس الله عز وجل يعني ايه لهم كرامه عند الله. فمن اجل هذا سبب ربنا كلمه واحده قلبت الموازين. هو خلاص بيقول حتى كدت أن أرجع فأكذب نفسي، فربنا سبحانه وتعالى قدر كده وقذف على لسانه الكلمة دي. قال لهم هل لقي أحد مثل ما لقيت؟ طب بتقولها ليه؟ أنت خلاص قررت هترجع وتكذب نفسي، لكن ربنا عز وجل أراد أن يعصمهم من الزلل لأنه كريم عند الله. ودايما بنقول إيه، هانوا على الله فتركه، ولو عزوا عليه لعصمهم. هوانهم على الله ومعزتهم على الله ليس لسواد عيونهم بل لماضيهم. رجل مستقيم على الشرع، واخد بالك، ومنضبط. فجأة كده في لحظة ضعف معين ضحكت عليه نفسه وزين له شيطانه وهم بمعصية معينة، تجد أن الله يتداركه في آخر لحظة ويرجع. جت منين دي؟ أنه عزيز عند الله. فيقول كعب بن مالك هل لقي أحد مثل ما لقيت؟ طب وبتقولها ليه؟ ده ملهاش محل خالص في الإعراب ولا لها محل في الكلام، ولكن الله عز وجل ألقاها على لسانه لتكون سببا في مفرق في حياته بين سعادة أبدية وبين ذل إلى قيام الساعة. قالوا له إيه؟ رجلان قيل لهم مثل قالوا مثل ما قلت وقيل لهم مثل ما قيل لك. يعني مش أنت أول واحد تبتغي بقى أن الله سبحانه وتعالى قدر المقادير. ما كان ممكن كعب بن مالك يجي الأول، مش دي كلها مقادير؟ يعني لو جه مثلا كعب بن مالك الأول ده كانت تبقى مشكلة كبيرة. فلما قدر ربنا يجي قبله هلال بن أمية ومرارة بن الربيع يقولون نفس الكلام ويقال لهم نفس الكلام، قالوا نعم رجلا، قيل لهم قالوا مثل ما قلت وقيل لهم مثل ما قيل لهم. قلت لهم من هما؟ قالوا هلال بن أمية ومرارة بن الربيع. يقول كعب فذكروا لي رجلين صالحين قد شهد بدرا لي فيهما أسوة حسنة. دعك بقى عن خلاف العلماء فعلا من أهل بدر لا، دي مش محل الكلام، ولكن الشاهد يا أخوانا أن الله عز وجل أجر هذه الكلمة على لسان كعب بن مالك فكانت سببا في سعادته الأبدية. لأن المسألة كلها 50 يوم أزمة، 50 يوم أزمة على كعب بن مالك وصاحبه، 50 يوم وسعادة وفرح للمنافقين 50 يوم. انقضت 50 يوم تقلب الحال تقلبا عجيبا، فصارت أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. والأمر الثاني لا تعتذروا قد نبأنا الله من أخباركم، إن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. مش هو ده نهاية المطاف الاثنين؟ طب ده كله منين بقى؟ أو هانوا على الله فتركه. تم اللسان اللي قال هل لقي أحد مثل هذا كان ممكن من المنافقين يصدق ويقول رسول الله ما كانش ليه عذر، أنا غلطان خلاص، أنا كنت قاعد جنب الزوجة ولا جنب البستان أنا غلطان، وانتهى الأمر على ذلك. ولكن لما كان ماضيهم لا يشفع لهم وهم على المنهج عن المنهج منحرفين وفي المعصية قائمون، لما جاء موقع تركهم ربنا عز وجل. ومن أجل ذلك نفهمها بقى بالمقابل، أنت هممت بمعصية وسلكت فيها مسالك حتى وقعت فيه، اعلم أنك هين على الله، لا وزن لك ولا قيمة. ومن أجل ذلك لم يعصمك، ولو كنت كريما عنده لعصمك. مش هو ده الكلام؟ نعرفها كويس. طب والعمل؟ والله يا أخي شوف نفسك بقى، أنت كل ما تهم بمعصية عمرك مرة ما تتكعبل وترجع، بتزود، واخد بالك أنت إزاي؟ والثاني يهم بالمعصية ثم يحال بينه وبينها ويرجع خوفا من الله عز وجل. لذلك انظر أخي الفاضل في قصة الرجل، الرواية بتقول في البخاري فلما قعد من المرأة مقعد الرجل من المرأة فارتعشت واخد بالك، فقال لها مالك؟ قالت له هذا شيء ما جربته، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. الله عز وجل أجرى الكلمة على لسانه ونزلت في قلبه منزلا فأثرت فيه، قال فتركتها والذي أعطيتها له، اللهم إن كنت فعلت هذا العمل ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. ديت يا أخوانا شواهد الواحد فينا يعرف. لذلك الحديث الصحيح عن نبينا الأمين عند الأحمد وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يعرف قدره عند الله، أو من أراد أن يعرف ماله عند الله فلينظر ما لله عنده. ما هي من خلال كده هنتربى صح، عدا ذلك بنضحك على بعضنا. من أراد أن يعرف ما له عند الله فلينظر ما لله عنده، فإن كان يعظم الله فهو عظيم عند الله، وإن كان يحقر أوامر الله فهو حقير وذليل عند الله. يبقى أنا ممكن أعرف نفسي بخير تقريبا تشبه لها. انا عاوز اوصل لك معلومه لي انا وانت، ايه هي؟ انا من خلال مسلك انا وانت في الدنيا واسترسالنا في المعاصي اعرف منزلتك عند الله، واخد بالك؟ طيب بتهم بين الحين والحين بمعصيه وتجد ان الله يحول بينك وبينه، حيله بينكم ما انتش عارف، ولكن كلمه كده اجريت، سمعت كلمه لا فوق يا واد وارجع. اه هي دي بقى اللي عاوزين نعرفها من كلام الحسن البصري، قال: هانوا على الله فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. ودي من اشد اثر للذنوب والمعاصي. ده مش كده وبس، كما قال عز من قائل: ومن يهن الله فما له من مكرم. لذلك فرق بين امرين اثنين، بين من يكرمه الناس خشيه فحشه وخشيه منزلته وبطشه، وبين من يكرمه الناس لله. لذلك يغتر البعض بكلام الإمام أحمد ويسقطه في غير محله. الإمام أحمد كلمته المعصورة: قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم يوم الجنائز، يوم الجنائز. فبعض الناس يأخذ الأمر على إطلاقه. لا، عارف اللي يوضح الموضوع ده إيه؟ أعزكم الله، يعني مثل كده عند الفلاحين، يقول لك: مات كلب العمد البلد بحالها كلها جات، مات العمد ولا واحد جه. واضحة أنا مش واضحة دي؟ أهي دي. يبقى مش معنى بيننا وبينكم يوم الجنائز على الإطلاق، لا، تم جايز تكون جنازة رسمية وأجلناها 4 أيام في التلاجة لحد من الرؤساء كلهم جوه، وعلى ما جبنا الحصانة وجهزنا العربية، واخد بالك؟ لا، ده ملوش مكياس. يبقى الشاهد يا أخوانا، لابد أن نفطر: ومن يهن الله فما له من مكرم. لماذا أكرموه ولماذا لم يكرموه؟ أكرموه يا ترى خشية بطشه وصولجانه وقوته؟ لا، ده أصلا مهين. بدليل إيه؟ إذا زال عنه الذي أكرم من أجله سيوطأ بالنعال، وهي ده مكمن الخطورة. يبقى الشاهد يا أخواننا قول الحسن البصري رحمه الله: هانوا على الله فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمه. يقول: وإذا هان العبد على الله لم يكرمه أحد، كما قال الله تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. وإن عظمهم الناس في الظاهر لحاجتهم إليهم أو خوفا من شره، فهم في قلوبهم أحقر شيء وأهونه. ومنها أن العبد لا يزال يرتكب الذنب حتى يهون عليه ويصغر في قلبه. أسأل كده: حتى يهون عليه، حتى يهون، الفاعل فيه؟ أحسنتم، دي ما بتجيش إلا من كثرة التكرار. لذلك ممكن تجد العبد بيفعل الذنب أول فعله كان بيرتعش، فلما أكثر كأنه يفعل عادة بل أقل من العادة. يقول: حتى يهون عليه ويصغر في قلبه، وذلك علامة الهلاك، فإن الذنب كلما صغر في عين العبد عظم عند الله. وقد ذكر البخاري في صحيحه عن ابن مسعود قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار. هذا أثر موقوف على ابن مسعود، يشبه فيه ابن مسعود رؤية المسلم لذنوبه ورؤية الفاجر المستمر للمعاصي. فقال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، يعني كأنه بالضبط كده نقربها للمعنى، واقف بجوار عمارة 20 دور أين للسقوط، لا وبدأت تقع. شوف قلبه هيعمل إيه؟ يكاد أن يخرج من بين ضلوعه. طب والفاجر: كذواب وقع على أنفه فقال به هكذا. لذلك اكتب عندك كده: قال بلال بن سعد، بلال ابن سعد من أئمة التابعين. يقول: لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. أي والله، لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. لذلك ذكرنا لكم قبل هذا أن العلماء بالاستقراء وجدوا أن هناك ستة حالات إذا تلبس بها العبد يعظم الذنب، يعظم الذنب. الأولى اللي هي الإصرار، بعد ذلك الاستصغار، الثالثة الفرح والاستبشار، الرابعة التهاون بستر الحليم الغفار، الخامسة المجاهرة، السادسة أن يكون صاحب الذنب ممن يقتدى به. قولهم تاني، ملناهم قبل كده: الإصرار والاستصغار، الاستصغار اللي هي ايه بيعتبرها يعني، واخد بالك، الفرح والاستبشار. وخدوا بالكم من كلمة الفرح والاستبشار لأنها مهمة، وهي التي وضحها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عند الإمام أحمد والسنن من رواية ابن من رواية عمر بن الخطاب ومن رواية أبي موسى الأشعري. وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سرته طاعته وساءته معصيته فهو مؤمن. من سرته طاعته وساءته معصيته فهو مؤمن. هنا سرته طاعته متى وساءته معصيته متى؟ انتبهوا لي كويس. نعم، عند الإمام أحمد من رواية عمر بن الخطاب ومن رواية أبو موسى الأشعري، هل صحيح من سرته طاعته وساءته معصيته؟ قال أهل العلم أن السرور بالطاعة في الحديث أثناء الطاعة وبعد الطاعة، ولا يعكر صفو هذا ما يجده المسلم أثناء الطاعة من شيء من الآلام البدنية، هذا ملوش علاقة. يعني كل واحد بيصوم ومثلا شدة الحر شعر بألم من العطش والكلام ده، لا ملوش علاقة بالموضوع نحن، ولكن هو من القلب مطمئن وفرح بالطاعة. وكذلك ساءته معصيته أثناء المعصية وبعد المعصية. يعني إيه؟ جالس في مجلس غيبة ونميمة، عمال يتكلم وهو مش مبسوط، صدره ضيق. أما أثناء المعصية لم يشعر بشيء من الضيق والضجر، ده عياذا بالله الله لا يريك. كده وصل لمرحلة في منتهى الخطورة، لأنه يترتب عليها يستمر المعصية ويستحلاها، ودي خطيرة جدا. يبقى الشاهد يا أخوانا، قال: ومنها أن العبد لا يزال يرتكب الذنب حتى يهون عليه ويصغر في قلبه، وذلك علامة الهلاك، فإن الذنب كلما صغر في عين العبد عظم عند الله. وقد ذكر البخاري في صحيحه عن ابن مسعود قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا، حتى لو الحذب فأشار بيده خلاص كأنه ولا شيء فطار. يقول: ومنها، أي من أصال الذنوب والمعاصي، أن غيره من الناس والدواب يعود عليه شؤم ذنبه، فيحترق هو وغيره بشؤم الذنوب والظلم. قال أبو هريرة: إن الحضارة لتموت في وكرها من ظلم الظالم. وقال مجاهد: إن البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت السنة. يعني إيه؟ قل المطر أو نزل المطر ولم تنبت الأرض. اكتبها عندك دي: إذا اشتدت السنة وأمسك المطر وتقول بشؤم معصية بني آدم، معناها نزل المطر أو لم ينزل، أو نزل ولم تنبت الأرض. وقال عكرمة: دواب الأرض وهوامها حتى الخنافس والعقارب يقولون منعنا القطر بذنوب بني آدم، فلا يكفيه عقاب ذنبي حتى يبوء بلعنة من لا ذنب له. معنى ذلك أن هذه الأشياء التي ذكرها الأئمة أبي هريرة ومجاهد وعكرمة، كل هؤلاء القوم مستقيمين لأوامر المولى عز وجل. وكما قال عز من قائل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يقول: ومنها أن المعصية تورث الذل ولا بد. يبقى هناك فرق بين هوان العبد على ربه وبين أن تورثه الذل ولا بد. لا، الناس هنا للعهد أي بني آدم كلهم. نعم. يقول: ومنها أن المعصية تورث الذل ولا بد، فإن العز كل العز في طاعة الله عز وجل. نعم. قال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أي فليطلبها بطاعة الله، فإنه لا يجدها إلا في طاعته. اكتب عندك في الهامش: والمعني بالعز هو الغلبة بالحق. لذلك يا أخوانا في هذا الأصل أو في هذا الأثر ضرب لنا ربنا عز وجل مثلا في كتابه في غاية الإيضاح، فقال عز من قائل: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. لما؟ الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. طيب لما اتخذوهم؟ أيبتغون عندهم العزة؟ والاستفهام للإنكار، فإن العزة لله جميعا. وهذا الذي قاله عبد الله بن سلول لما قال لأصحابه: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. لذلك لما قال ابن سلول هذا الكلام، انظر إلى العقوبة القدرية الفورية. فلما رجع من غزوة تبوك قام ابنه ووقف على باب المدينة وسل سيفه حتى أتى أبوه فأوقفه ومنعه من الدخول، فقال: ما لك يا بني؟ قال: والله لا تدخلها حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت والله الذليل وهو والله العزيز. يبقى المعصية تورث الذل ولا بد. تعلمون إخواني، من أكبر علامات الذل التي تورثها المعصية أن يكون العبد ذليلا بينه وبين نفسه. قل بالك من دي كويس، سيبك من مظاهر الجوفاء، سيبك من بيشوفوك يسلموا عليك ويشدوا على أيديك وتفضل معنا الباشا والكلام ده عام كهذا. أنا بقول بينك وبين نفسك العبد يشعر بالذلة والهوان بينه وبين نفسه. واعلم أخي الفاضل، لو فعلت ذنبا ولم تشعر بذلة بينك وبين نفسك فابكي على نفسك، كده انت وصلت المرحلة في منتهى الخطورة. أما إن فعلت الذنب وأنت في غاية الذل والهوان ومشي طاقة الدنيا في عينيك، دي علامة مرضية، ولكن انتبه لها حتى لا تضمحل عندك. وركزوا على بالفوق في الكلام ده. يعني ممكن الواحد أول مرة كده مثلا خاض في عرض أحد، وبعدها شعر بتأنيب ضمير وبذل وبهوان ويعني ضاق صدره كويس. استغل ده ولا تعد المعصية تاني، فإن عدت إليها ثم عد الإحساس ده هيقل عندك، ومن خلاله لا تستقبح معصية. أنتوا معايا هنا؟ طيب. يقول: وكان من دعاء بعض السلف أنهم قال: اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك. وقال الحسن البصري رحمه الله: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، إن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. نعم، والحسن البصري قال هذه المقولة لما مر عليه موكب الخليفة، وكان المواكب أيام زمان البغال بقى وفي رجلها الحلو والخيل، ويمشي بقى تترقص وتطقطق زي دلوقتي عربيات سوداء مضادة للرصاص ومسكرات ورا ومسكرات قدام، نفس الحكاية بالضبط زي الحمير والبغال، مفيش فرق، واخد بالك؟ فكان يمر الموكب على الإمام فسمع هذا فقال كلمته هذه المشهورة: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، إن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصى. ورحمة الله على عبد الله بن المبارك لما قال: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. رحمة الله عليه. فعلا كثرة الذنب يميت القلب ويورث الذل بين العبد وبين نفسه. لذلك يا أخوانا دائما أوصي لنفسي وإياكم: ما تحاولش تكذب نفسك وتنخدع بثناء الغير عليك. معايا؟ يعني انت بينك وبين نفسك عارف نفسك كويس، يعني حسان الله عز وجل لحكمة أزبل الستر عليك كويس، وبدأ الناس يثنون عليك خيرا، ما تنخدعش حتى تصل إلى مرحلة تكذب نفسك، وما أنت أعلم به في نفسي تبدأ تنساه وتقول: لا ده أنا واهم، ده أنا محترم، وإذا ليه أثنى الناس علي؟ لا كده أنت بتغلط نفسك، بتغلط نفسك. وخد بالك لن تجد من يرشدك إلى ما أنت فيه إلا نفسك، فكن رقيبا من نفسك على نفسك. أقولها لي ولكم، مش عاوزين نصل لهذه المرحلة، لأن الحالة التي أخواننا بيتولد منها أن الإنسان يحاول أن يعيش في وهم ويهرب من الحقيقة حتى يصل إلى مرحلة الأمان، وهي رأس مال المفاليس. أرجو أن تنتبه، أرجو أن تنتبه. يقول: ومنها أن المعاصي تفسد العقل. إي والله، فإن للعقل نورا والمعصية تطفئ نور العقل ولا بد، وإذا طفئ نوره ضعف ونقص. عارف أخي الفاضل عاوز تعرفها فيك إزاي؟ اقرأ لكتب العلم، في كتب أهل العلم وفي استنباطهم للأحكام والاستدلالات، فإن قل استيعابك أو لم تستوعب من أول مرة فاعترف بالحق، اعترف. وإذا قرأت ونسيت وحفظت وتفلت منك مع المراجعة وقف مع نفسك شوية، وكفى مغالطة تطفئ نور العقل. لذلك فعلا الإنسان لما بيقرأ لكلام أهل العلم والشروح والاستنباطات بيسلم ويقول: يا رب لا من جاء لنا ولا ملجأ منك إلا إليك، وباعترافنا نسأل الله العفو والمغفرة. ولكن نظرا لبعدنا عن استنباطات العلماء وكثرة الجهل، وقعنا في الغرور وفي العجب، ومن هذا ما وقفنا على عيوب النفس. يقول: قال بعض السلف: ما عصى الله أحدا حتى يغيب عقله، وهذا ظاهر، فإنه لو حضره عقله لحجزه عن المعصية وهو في قبضة الرب تعالى وتحت قهره وهو مطلع عليه وفي داره وعلى بساطه، وملائكته شهود عليه ناظرون إليه، وواعظ القرآن ينهى، وواعظ الإيمان ينهى، وواعظ الموت ينهى، وواعظ النار ينهى، والذي يفوته بالمعصية من خير الدنيا والآخرة أضعف أضعف ما يحصل له من السرور واللذة بها، فهل يقدم على الاستهانة بذلك كله والاستخفاف به ذو عقل سليم؟ لا والله، يستحيل. لذلك إذا أحكم الإنسان عقله طبقا لوحي ربه قل أن يقع في معصية، أحكم عقله مع وحي ربه قل أن يقع. بمعنى إيه؟ أنا عندي عقيدة راسخة، عرفتها إزاي؟ من النصوص، وعقلتها بقلبي. خلاص العقيدة بتقول إيه؟ وللآخرة خير لك من الأولى، قل متاع الدنيا قليل. واخد بالك؟ طيب الكلام ده العقل استوعبه؟ آه. يبقى لابد أن العقل يعمل، فإعمال العقل يحول بين العبد وبين المعصية. انظر لكلام المقيم تاني، يقول إيه؟ قال بعض السلف: ما عصى الله أحدا حتى يغيب عقله. يعني إيه؟ لما غاب عقله عصى ربه، أما إذا كان العقل يقظا منتبها لا، صعب أنه يقع في المعصية. إزاي؟ قال لك وهذا ضال، فإنه لو حضره عقله لحجزه عن المعصية. كيف؟ وهو في قبضة الرب تعالى، أي في تحت قهره سبحانه وتعالى، وتحت قهره وهو مطلع عليه، وهو مطلع عليه اللي هو المولى عز وجل، وفي داره وعلى بساطه وملائكته شهود عليه ناظرون إليه، كل ده العقل عرفه، وواعظ القرآن ينهى، وواعظ الإيمان ينهى، وواعظ الموت ينهى، وواعظ النار ينهى، والذي يفوته بالمعصية انظر من خير الدنيا والآخرة أضعف أضعف ما يحصل له من السرور واللذة بها، فهل يقدم على الاستهانة بذلك كله والاستخفاف به ذو عقل سليم؟ ذلك مرة واحد من السلف ماشي، فإذا بشاطر من الشطار يقفز في بيت يسرق، فجأة خرج بسرعة، الرجل وقف يقوم وقف، خرج ليه؟ سمع بكاء رضيع خرج جري، قال له تعالى، قال له نعم، قال: خفت من صبي يبول على نفسه ولم تخف من الله وتزعم أنه يراك؟ فين العقل بقى؟ واضح يا مشايخ؟ أين العقل؟ يبقى كثرة المعاصي تفسد العقل وتطفئ نوره، فلا يستوعب إلا بعد جهد، وإذا استوعب قل أن يعمل، وإذا استوعب قل أن يدارس. وده طرحه في كلام السلف الصالح. يعني الإمام الطبري لما قال للتلامذة بتوعه: هل تنشطون في كتابة التفسير؟ وكان يملي من حفظه. طبعا إذا أنتم عارفين بالأسانيد القول في تأويل كذا، يقوم ذكر القول، يقول لك: ذكر من قال ذلك، حدثني فلان عن فلان، ويسرد الأقوال يملي من حفظه. فقالوا: يا شيخ في كم ورقة يبلغ؟ قال: في 100,000 ورقة. قال: الكلام ده منين؟ فقالوا: يا إمام هذا تنقضي دونه الأعمار. قال: إن لله وإنا إليه راجعون. ماتت الهمم وانعدمت الرجال. فقالوا انت خلاص لخصه لكم واخدين بالكم يا مشايخ ده منين؟ لذلك كلما قرأ أو قرأنا في تراجم الأئمة وفي نشاطهم وكثرت علومهم وكثرت ذاكرتهم الوقادة نقف على الفرق. يعني محمد بن شهاب الزهري عكف نفسه على القرآن في 80 ليلة حفظه، فقيل له نسمع أو نقول أنك تحفظ كذا وكذا، لا ده سفيان، قال لهم لا أدري ما كذا كذا، ما حفظت شيئا ونسيت. أنت متخيل معناها دي؟ يعني ما فيش حاجة يحفظها. ومحمد بن شهاب كان إذا مر على قوم يسد أذنيه، لما كان إذا سمع شيئا حفظه. كل ده منين يا أخوانا؟ من استنارة العقل. وأقول لكم دائما وأبدا أول طريق التوبة والاستقامة الاعتراف. وخد بالك إذا اعترفت احذر أن تصل إلى مرحلة اليأس. لأن كنت أقول لك بس أنت الشيخ كده قفلها علينا، إحنا كلنا فعلا واقعين في هذا الإشكالات، يبقى كده بقى عوض ربنا أقول لك يلا نرجع تاني بقى نروح نشوف مجلس الشعب هنعمل فيه. لا احذر احذر. ده إحنا بنقول هذا الكلام من باب الاعتراف بالحقيقة فيما بيننا ومن باب مجاهدة النفس. أما أننا نقصد بهذا أن يصل العبد لمرحلة اليأس والقنوط، ما قصدنا هذا وما جال في خاطرنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.